What are you? أنزلنا على المؤمنين Down. ينزل الملائكة سبحانا وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة على من يشاء من عباده على من يشاء تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.